الأجر والثواب عند ربك جل وعلا القائل الصيام لي وأنا أجزي به، فهو سر، سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، فاختصه لنفسه جل وعلا من بين سائر الأعمال. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المغارم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي من المغارم ويدخله بالصوم الجنة. هذه الأيام تسوق البشرى، فهنيئاً هنيئاً لمن بلغه الله عز وجل رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات. فعظموه رحمكم الله بالنية الصالحة والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه، عظموه بالاستعداد له، والذي منه أن تحضر قلبا صافيا مخلصا صادقا تائبا منيبا عازما على الخيرات. واعلم بارك الله فيك أن الرب جل وعلا ينظر إلى قلوبنا، واحذر أن يظلم قلبك بإعداد النفقات غما إذا نقصت وانشغالا إذا كثرت. نور قلبك بالتوكل على الرزاق القوة المتين، وتذكر أن عيش محمد صلى الله عليه وسلم كان كفافا، فلا تستكثر مما يثقلك ومما يلهيك. وحري بك إعداد ميزانية إيمانية روحانية زاكية، فإنه من خلى قلبه من الإيمان ملأه الشيطان بفضول النوم والطعام والكلام والشهوة الحرام، فهمه أن يعد معلفا، مرامه أن يلبي شهوته، قبلته ملهى وذكره ملاذه، فهو من الأنعام قاب قوسين أو أدنى. أخي الكريم، احذر أن يدخل عليك رمضان وقلبك ملطخ بالمعاصي، فحاسب نفسك بين يدي صومك ليصفو لك صومك. رمضان موسم القلوب الرقيقة، والعصيان أسود للقلوب وغلف. احذر تلبيس إبليس وجنده، إذ وسوس أن التائب في رمضان فيه نفاق يريدونه ألا يتوب، ووسوس أن عمار المساجد في رمضان أهل رياء يريدون خرابها وصد الناس عنها ليعمروا المقاهي والملاهي. وتجرأ بعضهم فقال: أهل المساجد أهل نفاق. نطق الشيطان على لسانه فتنجس لسانه وقال عيسى: لا يطهر ولو غسل سبع مرات أولهن بالتراب إلا من يتوب. فيا أهل الإسلام، أعينوا التائب في رمضان وثبتوه ولا تنفروه، فلعله يذوق طعم الإيمان فيرسخ دينه ويشتد. إن رمضان عند العباد هو مرمار سباقا، فأعدوا له واجتهدوا. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله جعل شهر رمضان مرمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. ومن العجيب أن الخائبين المبطلين يستعدون في رمضان، نعم يستعدون في رمضان بما؟ بالحفلات الناجنة. قالوا: وما استحيوا يحيونه بالغناء والرقص، يحيونه بالأفلام وحصص الفكاهة، هكذا سعوا لمكيه، فلأن شياطينهم غلت الواحد القهار، ومن حارب الله النهى هؤلاء احذروهم على دينهم، علموا انها فرصه لقرب ربنا جل وعلا فاجتهدوا لافسادها، علموه موسم الايمان فارادوه موسم عصيان. وسبحان الله، رمضان يكشف الناس، انه لعباد الشهوات سجن قاتل، انه لعباد الشهوات سجن قاتل، عليهم ان يلطفوه ولن يزينوه بنوم النهار وفسوق الليل، خلقت شياطينهم بالطاعات وهم لهم تبع، فروحوا على انفسهم بالفجور يا عمار بيوت الله. بالصلاه والقران والذكر استعدوا لرمضان، استعدوا برجاء يسكن قلوبكم هو رجاء العتق من النيران. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لله عند كل فطر عتقاء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اذا انقضى رمضان من هذا المقبول منا فنهنئه، ومن هذا المحروم المردود فنعزيه. ولعلنا نتفق ولا نفترق ان المقبل على القران بشرف وعلى الذكر بلهف هو مستعد لحق وافر. الصوم لذه رمضان والقران والذكر حلاوته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. يقول الصيام: اي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: بل شفعان. حسن في صحيح الحديث. اقرأوا القرآن وقرأوه كما قال ربنا جل وعلا، ولا تحرك به لسانك لتعجل به. اقرأوه على بوق وفهم وتدبر. وقرأوه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فأكرموه تكرموا. والذاكر محروم إذا تاه قلبه عن ربه. محروم إن جهل ما يقول، واجب أن تفهم ما تذكر به ربك جل وعلا. فلو قلت: سبحان الله، ما الفهم الذي عقد في قلبك من قولك سبحان الله؟ قال أهل العلم: أي تنزه الله عن كل نقص وعيب. فأصل السمح البعد، أي بعد عن كل نقص وعيب. ومقتضاه أنه اتصف جل وعلا بصفات الكمال كلها سبحانه جل وعلا، فما أعظم أن يقول العبد سبحان الله عن فهم ويقين. وهكذا اذكروا ربكم جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، للصيام حقيقة، فما هي حقيقته؟ امتحان لقلبك في طلب المحبوب والمألوف، طلبا لوجه الله جل وعلا وثوابه. وكلما تم الترك موافقة للشرع على صفة صوم نبينا صلى الله عليه وسلم، وتم الطلب إخلاصا وقصدا، كلما تم الصوم وكمل وكان جنة لصاحبه من النار. واعلم أن مدار الترك لهذه المفطرات لا بد أن يكون عن علم. فخذ من العلم نصيبا لصومك، واستعد لرمضان بالعلم، واحذر أن تخبط خط عشواء، فإنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. واعلم أن مدار الطلب على الإخلاص. فصوم لربك جل وعلا وحده، وأفرده وارجو ثوابه، فهو المستحق وحده لصومنا. ويا من تصوم لله وليه. وللناس، يا من تصوم لله وللناس ما أظلمك، أن جعلت حق رب العالمين لبشر من طين. تمام الصوم عباد الله من تمام العبودية، لأنها التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فكمال حبك لله به تذكر المحبوب والمألوف في رمضان، بكمال حبك لله به هذا الكمال به تذكر المحبوب والمألوف في رمضان، وكمال تعظيمك لله به تخاف انتهاك حرمة رمضان، فهو حب وتعظيم لربنا جل وعلا. الصوم مشهد عظيم للعبودية ولذة لأهلها ونفحة إيمان تزيد في أرواحهم. فيا من أخافك رمضان صحح عبوديتك، يا من استثقلت رمضان راجع عبوديتك، فلعلها انخرمت. واقف على حقيقتها في قلبك، كمال حب مع كمال تعظيم، ما نصيبك منها؟ فإن خفي الأمر عليك أخبرك رمضان. وليس من صام حبا وتعظيما كمن صام صبرا كصبر البهائم، ولسان حاله وقاله سيمر ويرقضي فتحملا. ربنا جل وعلا لا يريد منا مجرد ترك ما نشتهي، لا يريد منا مجرد ترك الطعام والشراب واللقاء، وانما يريد منا التقوى، يريد قلوبنا قد كملت في محبته وتعظيمه، يريدها اليه انجذبت فما قدمت عليه سواه، يريد منا نفوسا زاكيه وارواحا طاهره تجردت من قيود الدين، فسمت وعلت. والناس في هذا شتى، منهم المغتنم المحقق ومنهم المضيع المفرق، وبين المنزلتين منازل، والله الموفق وعليه تبلاك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم نور قلوبنا في رمضان ونور قلوبنا في رمضان، اللهم اجعله لنا عتقا من النيران، اللهم انا نسالك ان نصومه كما صامه نبيك صلى الله عليه وسلم، وان نصومه مخلصين لك سبحانك. اللهم